ولم يقنطهم من عائدته فقال: واعلموا أن الله غفور حليم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. أحسن عليك يا شيخ، ما قولكم قول بعض العلم أنه لا يوجد شيخنا دليل على أن المرأة تبقى في البيت في الحداث إلا فقط المبيت، وللأدلة الصحيحة غير صريحة والصريحة غير صحيحة. اللي بتتبعون الرخص ينظرون في الأقوال بيلقون، وما كانت تبحث هذه الأمور، تبحث هذه الأمور لما كان الأمر يختلف عن هذا.